حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. موجوع والهم قاتلني وغصب عني دموع بتبان، وبحاول اداري كتير ان انا مكسور وان انا تعبان، بس انا في الاخر بضعف اعمل ايه؟ طب ما انا انسان انسان، والحزن كسرني لكن مضطر ان انا مشكيش، وبحاول ان اتعقل مهما اتألم لازم اعيش، والنبي عيوني بلاش الدمع يا ريت ما تفضحنيش، انسان ما تايه من الاحزان، شاف كل العذاب الوان، خاف وزينا ملان ومتوتر، مجروح عاش لكن حلاوه روح، عايز الروح لرب تروح، قلبه من الهم مش مشروخ ده متكسر، اللي تعبنا انا نفسيا اني بفكر في الاحداث وبدقق في التفاصيل واطلع متخنن اقرب ناس، بعدها نفسيتي بتتعب ويزيد جوايا الوسواس، وبدات اخاف من ناس ما انا كل ما اعرف حد جديد مش بعرف انمي الشك، وكل شويه الفكر يزيد، ده بقيت منطوي وبعامل كله انا من بعيد لبعيد، فين قولوا ممكن الاقي انا فين ناس طبعي او سالكين، مين انا ليه ما بين خاينين وقتلوني، مقفول فوني هقفل انا على طول، خط خاصيتي المجنون، قلبي ما بقاش يا من دول بيأذوني، الليل حبيته بجد عشان الليل لا مش فضاح، بيداري الدمع في عيني مهما يكون جوايا جراح، بحبس نفسي انا ودموعي يمكن يوم ارتاح، في الليل بسترجع ذكرى وسري محدش يعرف بيه، في الليل بيجي الاسئله دايما قبليهم كلمه ليه، في الليل بيبان الوجع اللي بشيله واللي مخبيه، احداث حاصله ومموته الاحساس، جسمي ما بقاش يحس خلاص، نفسي مكسوره من الناس انا بطلت، ايام سودا زادت في قلبي الام، متوقع حصريا على موقع دي جي كيمو.